خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن، فهذا يفر من الفتن. وأيضا عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل ليأتيه ثم يتبعه لما معه من الشبهات. هذا جاي يقول: وروني الدجال هذا، أبي أشوفه، برد عليه ثم يتبعه. فدل هذا على أن الإنسان يمنع نفسه من الدجال الأكبر ومن الدجاجلة الصغار. هؤلاء أيضا دجالهم صغار، الإنسان يحجب نفسه عنهم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة حرصا على وقت الإخوان الذين من خارج الرياض كي يتناولوا العشاء ثم يسافروا بحفظ الله وتوفيق. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم جميعا بما قلنا، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأقوالنا، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يشملنا بستره، وأن يلقانا بكم على خير حال وعافية. وتفضلوا إلى العشاء.